نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، كنا قد تكلمنا في الدرس السابق في كتاب التوحيد عن باب ما جاء في السحر، ثم عقد المصنف بعد هذا الباب باب بعنوان بيان شيء من أنواع السحر. ومناسبة هذا الباب للباب الذي قبله مناسبة ظاهرة، ومناسبة هذا الباب للذي قبله مناسبة ظاهرة، إذ أنه بعد أن ذكر السحر وأن السحر شرك، ناسب أن يعقب ذلك بالتنبيه على بعض أنواع السحر المنتشرة بين الناس، تأكيدا لما قرره فيما سبق من أن الشرك وأموره لا زالت موجودة في هذه الأمة، وردا على من قال أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقع في الشرك وفي الكفر البتة. فهو يرد على هؤلاء يقول بل قد يفى هذا السحر، وهذا ذكر شيء من أنواعه في هذا الباب ليبين أن السحر لا زال موجود، وبالتالي السحر من الشرك، وبالتالي فإن الشرك لا يزال في هذه لا يزال يقع فيه فئام من هذه الأمة، ولا يزال يخشى على الناس من الوقوع فيه حتى ولو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اقرأ. الحديث الذي أورده المصنف وهو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العيافة والصرخة والصيرة من الجبن. العيافة قالوا هي زجر الطير، وهي من عاف يعيف عوفا أي خمنا، أي خمنا، وذلك أنهم كانوا يستعملون الطير ليخمنوا ماذا سيصيبهم في سفرهم هذا أو في أمرهم هذا أو في شأنهم هذا، زجر الطير أي تحريكه. فكانوا إذا حركوا الطير وزجروها فتحركت إلى جهة اليمين قالوا هذا الموضوع الذي زجروا فيه هو يمن وخير، فإذا ذهبت إلى جهة الشمال قالوا هذا الموضوع الذي زجروا فيه شوم وتشاءموا منه. أما الطرق فالطرق هو استعمال الخط في الأرض لاستعلام الغير، لمعرفة الغير، كأنهم يتركون الأرض بهذه الخطوط على الرمل ويستنطقونها في أن تخبرهم ماذا سيكون. وقريب من هذا الطرق استعمال القواطع البحرية عند بعض النساء في استكشاف الغيب، يضعونها ولكل قوقعة عندهم معنى فيحركونها ثم ينثرونها على الأرض ويقولون يا فلانة جيد كذا، يا امرأة حاصل كذا، بالبيوتون كذا، يستنطقون هذه القواطع. وكذا بعض النساء يفعلنا بالأحجار. هذا هو الطرد. الطيرة هي التشاؤم. إنسان كثير الطيرة يعني كثير التشاؤم. فلان يتطير يعني يتشاؤم. في هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها من الجبن، العيافة والطرق والطيرة من الجبن. وقلنا أن الجبن هو كل أمر خالف الإسلام، كل ما خالف الإسلام ولم يدعو إلى الخير فهذا جبن. فإن اتبع أو أطيع أو عبد فهو طاغوت. فمن أنواع الجبن هذه الأمور التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال إلى الآن الناس يستعملون شيئا من هذا. فهناك قراءة الكف وهي من نوع الطرق، وهناك الذين يستنطقون النجوم، وهناك الذين يستنطقون أمور أخرى يقولون بها يعرفون ماذا سيكون. والحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال العلماء العلم المتعلق بالنجوم على نوعين، علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير هو العلم بأحوال الفلك وحركة النجوم وتأثيرها فلكيا على الأرض، من ارتفاع الأمواج، من حركة الرياح، وبالنجم آيات وهم يهتدون، الناس يهتدون وبالنجم هم يهتدون. نعم، فالنجم سبيل من سبل الاهتداء والدلالة على معرفة الجهات، هذا اسمه علم التسيير. وهذا لا حرج فيه شرعا، يجوز تعلمه ويجوز تعليمه، وليس هو المقصود في هذا الحديث. المقصود النوع الثاني وهو الذي سماه العلماء علم التأثير، بمعنى أن تعتقد أن النجوم لها تأثير فيما يصيب الإنسان وفيما يكون عليه الإنسان. فمن ولد في الوقت الفلاني فهو سعيد، ومن ولد في الوقت الفلاني فهو كذا، ومن حصل له كذا فهو كذا. وأنت تعمل عملك هذا عند التقاء النجم الفلاني بالنجم الفلاني فيكون كذا. هذا اسمه علم التأثير، وهو الذي يسمى الآن في بعض المجلات وبعض الجرائد بالأبراج، يسمى بالأبراج، برج الحمل، برج الثور. يقولون مواليد برج الحمل أحوالهم كذا وكذا، مواليد برج الثور أحوالهم كذا وكذا، مواليد برج القوس أحوالهم إلى آخره إلى آخره. هذا من باب علم التأثير، هو المقصود في هذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. زاد ماذا؟ بحسب الزيادة من هذا العلم، بحسب الزيادة من تعلم هذا العلم وتصديقك به وعملك به بأنه يؤثر وأنه كذا وأنه كذا، فأنت قد اقتبست شعبة من السحر. كلما زدت زاد ما لديك من السحر. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تحذير من هذا الأمر، وبعض الناس لا زالوا إلى اليوم يعتقدون أن للنجوم تأثيرا على الناس، يعتقدون أن للنجوم تأثيرا على الناس في مستقبلهم، في شخصياتهم، في عقلهم، في مالهم، في رزقهم، في أولادهم. يظنون أن النجم يؤثر على حالهم، على الأحوال. يظنون أن النجم يؤثر على الأحوال. هذا الاعتقاد اعتقاد كفري. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان مرة مع الصحابة فأمطروا في الليل، فلما أصبح الرسول في الصباح صلى بهم صلاة الفجر، ثم قال: على مكانكم، أما تدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إن الله يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. من قال أمطرنا بنوع كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالكواكب، ومن أصبح يقول أمطرنا الله فقد أصبح مؤمن بي كافر بالكواكب. انظر، مجرد اعتقاد أو ظن تأثير النجوم في إنزال المطر هو نوع من الكفر، هو باب من الكفر. إذ لا بد أن تعتقد أن إنزال المطر وتدبير أمور الكون هي من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور الظاهرة ما هي إلا مجرد أسباب، الله الذي يتصرف فيها. قد يحصل السبب ولا يحصل الأثر، وقد يحصل الأثر بلا سبب إذا أراد الله، إذا أراد الله. وكذا قضية الكسوف والخسوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة. لا أحد يعتقد أن شيء في الكون يؤثر على حياته. ينبغي لك أيها المسلم أن تعتقد أن الله وحده دون سواه هو المتصرف في كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يؤثر على حياتك سلبا أو إيجابا. وهذا من باب الإيمان بالقدر خيره وشره، إذ يلزمك أن تؤمن أنك مهما فعلت، مهما أصابك، لن تخرج عن علم الله السابق، لن تخرج عن علم الله السابق. وأن أهل الأرض جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك بشيء إلا أراده الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك بشيء إلا أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصفر. فمن اعتقد أن النجوم أو الكواكب أو الأفلاك أو أحوال من أمور الدنيا والخلق لها تأثير على مستقبلي أو على حياتي أو على شأني من شؤوني، فهذا اعتقاد ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. لابد أن تعتقد أن الله وحده دون سواه هو المتصرف في هذا. هذا الأمر أورده المصنف في هذا الباب لبيان شيء من أنواع السحر، وهي قضية النجوم واعتقاد تأثيرها على الخلق. أورده لماذا؟ للتدليل على أنه لا يزال في هذه الأمة شيء من أمور الشرك والجاهلية. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث أيضا من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان التحذير من السحر، وأن السحر شرك. وسبق أن بينا أن السحر نوعان: نوع شرك كفري، وهو الذي يحصل بالاستعانة بالجن أو بالتعويذات والطلمسات التي هي ضرب من الكفر والشرك. والنوع الثاني من السحر هو سحر فسقي لا يحكم عليه بأنه كفر، وهو ما يكون فيه الاستعانة بخواص العناصر والمواد التي خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن تفعل بالتوصل بها إلى إيذاء الخلق، إلى إيذاء الخلق والناس، إما بالتجميع أو بالتفريق أو بنحو ذلك. هذا النوع من الثاني سحر. فقوله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، إما أن يحمل على أن المقصود هنا النوع الأول من السحر، وإما أن يحمل على أن المراد فيه مطلق السحر بالنوعين، فيكون من سحر بالنوع الأول قد أشرك حقيقة، ومن سحر بالنوع الثاني قد أشرك، أي أنه سيجره استعماله لهذا السحر إلى الوقوع في الشرك، أو أن هذا النوع من السحر وهو الثاني إذا ما استعمله المرء فقد وقع في الشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر الذي وقع فيه من فعل السحر بالنوع الأول. إذن الحديث ممكن أن يفهم على الوجهين، ممكن أن يفهم على أن المراد به من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي فقد فعل السحر بالنوع الأول، ومن سحر فقد أشرك، ويكون المراد بالشرك الشرك الأكبر. أو أن نفهم الحديث على أن المراد به من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي وقع في مطلق سحر، ومن سحر فقد أشرك، إذ لا يخلو من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر بحسب السحر الذي يعمله، بحسب السحر الذي يعمله. والعقد أو العقدة هذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم هي مما يجري عليه عمل السحر، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الكريم، قال: والنفاسات في العقد، والنفاسات في العقد. وذلك أن من أحوال السحرة، وأكثر ما يكون السحر في النساء، أكثر ما يكون السواحر من النساء، من أحوال السحرة أنهم ينفثوا في العقد، يعقد عقد على الشخص ويتلفظ فيها بالتعازيم وبالتعوذات السحرية التي لديهم، ثم ينفث بها على العقدة كهيئة الشيطان. أما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم إذا نام جاء الشيطان وعقد على رأسه ثلاث عقد، نم أن عليك ليلا طويلة، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام وصلى انحلت الثالث. هذا حل العقد الشيطانية، والسحر من الشيطان، السحر رقية الشيطان. فهؤلاء السحرة يعقدون العقدة على من يريدون سحره، ثم ينفثون عليها أثناء تلفظهم بالتعازيم والعودات الشيطانية عن الشخص الذي يريدونه، ثم ينفثون. وهكذا العقدة الثانية. وقد جاء في الحديث أن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة، في 11 عقدة، وانحلت هذه العقد بقراءة المعوذات 11 مرة قرأ عليه صلى الله عليه وسلم الملكان فانحلت هذه العقد الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الهيئة، قال من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ونفث فيها، أي من عقد عقدة ونفث فيها بقصد السحر، والمراد بالنفث النفث فيها بالتعويذات والألفاظ الشركية السحرية الشيطانية، لا مطلق من عقد عقدة. فلو أني أنا عقدت عقدة في حب عقدة في حبل، ثم نفذت فيها لألين الحبل أو رطبه أو ألين الخير أو رطبه، هذا ليس هو المقصود بهذا الحديث. المقصود بهذا الحديث من فعل هذا الفعل بقصد السحر، وليس المقصود مطلق نفس، إنما المقصود النفس الذي يسحر بالرقية الشيطانية السحرية التي يقصد بها الإتيان بهذه التعزيمات السحرية ليقع أثر السحر على المشروع، سؤال عن الهامش: إذا اكتشف إنسان نوع من هذا السحر ماذا يصنع؟ نقول سيأتي إن شاء الله في باب النشرة كيف يصنع، ولكن مقدما نقول يصنع يحل هذا السحر بما علمنا الله إياه في سحر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سحر الرسول سحرا عظيما، بماذا حل هذا السحر العظيم؟ بقراءة المعوذات، تقرأ المعوذات على هذا السحر. قد يقول إنسان حصل وقرأت المعوذات ولم ينحل تماما، أقول يا أخي أنت في أمور الدنيا العلاجات، من حين ما تأخذ العلاج يحصل الشفاء؟ لا، هناك علاج يأخذ أسبوع، هناك علاج يأخذ أسبوعين، هناك علاج يفعل في اليوم أكثر من مرة. كرر هذه الرقية، كررها إلى أن تبرأ، أخذت يوم، أخذت يومين، أخذت ثلاثة، كررها في الصبح مرة، وفي الليل مرة، في نصف النهار مرة، كررها عند النوم وعند الاستيقاظ وأثناء النهار، كررها افعلها أكثر من مرة حتى ينحل إن شاء الله أثر هذا العقد تماما. سؤال: لو وقعت هذه العقد في يدك ماذا تصنع بها؟ أقول لك أن تحرقها، لك أن تقطعها وترمي بها، ما صنعته من هذا كله لا حرج عليك فيه. وقد ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يخرج السحر الذي سحره من بئر دروان في المدينة، فاستخرجه فإذا هو مشط ومشاطة في جف نخلة، فاستخرجه علي في رواية أنه حرقه وفي رواية أنه حله ورمى، عرف؟ فإذا وقع في الإنسان شيء، وقع الإنسان على شيء من هذه العقد، فإنه يزيل أثرها بقراءة القرآن، بقراءة المعوذات، وله أن يحرقها أو يقطعها أو يفعل فيها أي شيء يتلفها ويزيلها. ولذلك السحرة يحرصون أن يضعوا هذه السيوف والعقد في أماكن لا تصل إليها يد الإنسان، فإنه بمجرد وصول يد الإنسان عليها وذكر الله عليها انتهى أثر. لذلك هم يضعونها مثلا في قارورة داخل البحر، يضعونها في قبر، يضعونها في طائر، يضعونها في عود، يضعونها حتى لا تظهر، لأنها بمجرد ظهورها بإذن الله مع ذكر الله والمعوذات يذهب ما فيه، فبعد ذلك أنت بالخيار، إن شئت حرقتها، إن شئت قطعتها، وما إلى ذلك. في تمام الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ومن تعلق شيئا وكل إليه. وفي الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والمعنى أنك أيها المسلم عليك أن يكون تعلقك دائما بالله، فإنك إذا ما تعلقت بغير الله أوكلك الله إلى من تعلقت به. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته. من تعلق بشيء وكل إليه، فالمعنى لا تتعلق أيها المسلم بشيء غير الله. ما مناسبة هذا المقطع من الحديث بأول الحديث. فكل مناسبة هذا المقطع من الحديث بأول الحديث التنبيه على أن المسلم عليه أن يعلق أمره في كل شيء بالله، فلا يعتقد أن الساحر أو السحر يجني إيصال الأذى إليه. لا تعتقد هذا، لا تعلق قلبك أن السحر له أثر فيه، إن لم يشأ الله أن يؤثر فيه لن يؤثر فيه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ما يستطيع شيء إلا بإذن الله. في حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظ، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم على أن الأمة لو اجتمعت على صعيد واحد على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء أراده الله إليك، ولو اجتمعت على صعيد واحد في رواية إنسها وجنها ما ضروك بشيء إلا أراده الله لك، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا مناسبة هذا المقطع لما قبله أقول لما كان أمر السحر عند أصحاب النفوس الضعيفة يوهم أنه يؤثر، الرجل يقول أخافك عن كذا لا يروح يسحروني، المرأة تقول ما أبغى أسوي كذا لا يروح يسحروني، والله فلانة، تجعل الأمر كله معلق بإيش؟ بالسحر، وكأن الساحر إذا أراد أن يسحر لابد أن يحصل السحر. الرسول يقول من تعلق بشيء وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه أوكلك الله عليك. لكن إذا اعتمدت على الله واعتقدت أن لا ساحر ولا كبير ولا صغير ولا قوي ولا ماكر ولا خادع ولا أحد يستطيع أن يوصل إليك شيء إلا بإرادة الله عز وجل، وتوكلت على الله واعتمدت على الله وأخذت الأسباب، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع. ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحديث الذي يليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا هل أنبئكم ما العض على وزن الحبل؟ عض حبل، العض بمعنى أمور الفرقة وأمور الصداقة. ألا أنبئكم ما هي القطيعة، أو بماذا تكون القطيعة، أو ما هو الذي يسبب القطيعة والفرقة؟ ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام هي النميمة. فسرها قال القال بين الناس. النميمة، يقول أحد العلماء النمام أشد ضررا من الساحر، فإن النمام يصنع في ساعة ما يصنعه الساحر في سنة. الساحر يعمل عزائم ويعمل يعني تعاويذ ويعمل عقد ويعمل كذا من أجل إيقاع فرقة بين شخص وشخص، يصرف الرجل عن زوجته أو الزوجة عن زوجها أو نحو ذلك، يعمل هذا سنة حتى يحصل أثر بإذن الله إذا أراد الله. النمام في ساعة يفرق بين هذا الشخص وهذا الشخص، إيه يأتي يقول فلان يقول فيه كذا، يعمل فيه كذا، يصنع كذا عنك أو فيك أو لا، ويأتي للآخر يقول فلان يقول فيه كذا، فيوقع في قلبه كره ذاك الشخص، وهذا ضرب من أمور من ضروب السحر. ليش؟ لأنها من الأمور الخفية، كلما خفي ولطف سببه فهو لغة سحر، فإذا كان له أثر ضرر فهو من السحر الضار. النميمة أشد خطرا من السحر، النميمة أشد خطرا من السحر. ثم أورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. هذا قاله صلى الله عليه وسلم ذما لمن يقصد التفاصف والبيان، إن عباد الله ليسوا بالمتفيهقين وليسوا بالمتشككين، من هم؟ الذين يملؤون أفواههم بالكلام ويجرون لسانهم يتفاصحون. كان السلف رضوان الله عليهم إذا جلسوا في المجلس يظنهم الجاهل الذي لا يعرف علمهم ومكانتهم وفضلهم، يظنهم بهم عيب باللسان لا يستطيعون التعبير، وما بهم عيب ولكنهم يخشون الله، ما بهم عيب، إذا أرادوا الكلام تكلموا، ولكن الواحد فيهم لأن لسانه بعد عقله وعقله بعد شرع الله يراقب الله وينظر مواضع الكلام عيب، يظن أن به عيب، وما هو بالعيب، ما هو بالعيب، هو يحسن الكلام، ولكن لأنه يخشى الله ولأنه يتقي الله ولأنه ينظر في مواضع الكلام كيف تكون، حصل لديه هذه الحبسة في الكلام والتأخر في الكلام ابتعادا عن من يهدف إلى فصاحة اللسان والبيان دون مراقبة لله سبحانه وتعالى. يحذرون من هذا. الرسول يقول إن من البيان لسحرة، إن من البيان لسحرة. البيان نوعان، البيان نوعان، النوع الأول، النوع الأول وهو العام، وهو الطريقة التي يبين فيها الإنسان ما يريد بالكلام العادي، بالإشارة، بالهيئة، بالحركة. البيان نوعان، النوع الأول هي الطريقة التي يعبر فيها المرء عما يريد بأقرب لفظ بحسب العرف، بحركة، بإشارة إلى آخره. النوع الثاني البيان المتكلف الذي يقصد فيه المرء إظهار الفصاحة والتشدق، فهذا البيان المتكلف الذي لا يأتي جبلة مذموم، لا ينصح المسلم بأن يقصده، ما حد ينصحك بأن تحرص على هذه الصورة الثانية، لا، الصورة الثانية فيها تكلف وفيها طلب للفصاحة والبيان، والرسول وصفها بالسحر والسحر مذموم، فالحديث مساق لذم طلب البيان والتفاصيل، وقال إن من البيان لسحرة، فقوله من للتبعيض، وذلك لأن المقصود هنا النوع الثاني من البيان لا النوع الأول. إن من البيان لسحرة، ومن فهم أن هذا الحديث أن المراد به ذم الفصاحة والبيان في نصرة الباطل، قال من في هذا الحديث، من في هذا الحديث للتبعيض أيضا، ولكن البيان نوعان، ما كان لنصرة الحق وما كان لنصرة الباطل، فقال النوع الثاني هو المقصود به بالذم. أما نحن نقول إن من البيان لسحرة، نقول ممكن أن نفسر من بأنها للتبعيض، ويكون نوعي البيان النوع العام الأول والنوع الثاني، فيكون المقصود البعض الثاني، ونقول ممكن أن نفسر من في هذا الحديث بأنها من للجنس، أي جنس البيان سحرة، فنقول البيان كله إيش مذموم وهو شبيه بالسحر، والمقصود في هذا البيان المتكلف أو الفصاحة المتكلفة مطلقا، فإن هذا ليس من شأن أهل السنة، لا يتفاصحون ولا يتشدقون ولا يملؤون أفواههم بالكلام، كلماتهم قليلة تبع للرسول صلى الله عليه وسلم، في كتبهم يقلون الكلام، إن قدر في المسألة يبت فيها بآية أو حديث وأثر وسكت، ما يحب يتكلم كثير، ما يحب يتفاصح كثير، ولذلك غلب عند غير أهل السنة كثرة إيش الكلام وبسط العبارة، وكثر عند أهل السنة قلة الكلام وقصور العبارة والاكتفاء بإيراد الآيات والأحاديث والآثار، يقفون عندها بعدا عن كثرة الكلام، بعدا عن كثرة الكلام. كلمة على الهامش التفريق بين من أنها من للتبعيض أو من للجنس، هذا يعرف بعلم اسمه حروف المعاني، علم اسمه حروف المعاني، ومعرفة حروف المعاني وضبطها يفيد المتفقه في القرآن وفي السنة. أضرب مثال لمن هذه، المالكية ذهبوا إلى أن الصيام الستة من شوال يشرع طوال العام، واستدلوا بالحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. والجمهور ذهبوا إلى أن الصيام ست من شوال إنما يكون في ستة أيام من شهر شوال فقط، واستدلوا بالحديث. وسبب الاختلاف أن المالكية فهموا أن من شوال من هنا للابتداء، فهموها أنها للابتداء، أي من صام رمضان وأتبعه بست أيام ابتداء من شوال، فقالوا ست من شوال طوال العام. الجمهور فهموا أن من هنا للتبعير، ولم يفهموها أنها للابتداء. هذا معنى الآن، هذا من حروف المعاني، علم اسمه حروف المعاني، من علوم اللغة، من علوم اللغة، تجدونه موجود ومؤلف فيه كتب كثيرة. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان نوع من أنواع السحر يشع بين الناس، وهو الحرص على البيان والفصاحة، الحرص على البيان والفصاحة وتكلفها. الإنسان يتكلف أن يكون فصيحا، أن يكون ذا بيان، أن يوصف بهذا، هذا التكلف مسموح سميك، لا يحبه العلماء. الإنسان يتكلم على طبيعته، لا يتكلف في عبارته، يحرص أن يكون كلامه على قدر المعنى الذي يريده. ووالله لقد جربت الناس الذين يتكلمون في المسائل الشرعية ويكتبون فيها ويحرصون على البيان والبلاغة، إلا يدخلون في ورطات وفي مشاكل بسبب هذا الأسلوب. كم من كاتب يعرف بأنه من أهل السنة ورطته عبارته في معاني ليست من ما عليه أهل السنة، وكم من رجل جرى في حرصه على البيان والفصاحة في عبارته فوقع في ورطات ومخالفات لما عليه أهل السنة. لا يا أخي، هذا ما هو الأسلوب. أنا أقول لك المعروف من عادة السلف رضوان الله عليهم أنهم لا يتكلفون البيان والفصاحة، بل هم إذا وجدوا أن الباب يكفيهم فيه إيراد آية وحديث وأثر أوردوها وسكتوا، ولم يتوسعوا في العبارات. حتى يقول علي رضي الله عنه في وصيته للكميل: إن العلم نقطة كثرها الجاهلون. من صور تكثير الجاهلون لها توسيع الكلام وتشقيق العبارات، والناس ما يعرف ميزان العلماء. إذا سمعوا بن باز ولا بن عثيمين الله يرحمه كلامه قليل، وإذا سمعوا واحد واعظ يخطب أو يتكلم وتشدق في الكلام وشرب وغرب وطلع ونزل، قال أوه هذا هو، هذا جهل، ليست هذه طريقة أهل السنة، فانتبهوا. بل أن نقول لمثل هذا الرجل: إن من البيان لسحرة، ويوشك أن يقع في هذا البيان الذي يتعمده في شيء من الباطل، ثم هو بعد ذلك يعتذر ويقول: أنا لم أقصد. والمسلم عليه ألا يوقع نفسه فيما يعتذر منه، فعليه أن يتنكر هذا الأسلوب ولا يتبعه. قال المصنف: فيه مسائل، أن العيافة والطرق والطيرة من الجبن، بينا ذلك. الثانية: تفسير العيافة والطرق والطيرة، بينا ذلك. الثالثة: أن علم النجوم نوع من السحر، وقلنا أن المقصود بالذي هو نوع من السحر علم النجوم المسمى بعلم التأثير. الرابعة: أن العقد مع النفس من ذلك، يعني من السحر، وبينا محله عند من يقصد السحر نافسا في أثناء تلفظه بالتعازيم وبالعبارات السحرية. الخامسة: أن النميمة من ذلك، أي من السحر. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة، وبينا أن الفصاحة وتكلفها هو المذموم. أما لو أن شخصا يتكلم بعبارة بينة فصيحة بدون تكلف، وهذا حاله وهذا كلامه وهذا شأنه، مثلا الإمام الشافعي كان فصيحا عربيا يتكلم بكلام عربي، فصيح بين بلا تكلف، فهذا ما يدخل تحت الحديث. إنما الذي يدخل تحت الحديث من يتكلف البيان ويتكلف الفصاح عليه أن يحرص على أن يعبر بعبارات وبألفاظ تطابق المعنى الذي يريده من جهة الشرع، من جهة الشرع. في مجلس الواثق وقرر في ذلك المجلس بطلان ما يدعو إليه ابن أبي دؤاد الناس، وبطلان ما حمل عليه ابن أبي دؤاد الناس من القول بخلق القرآن، من القول بخلق القرآن. وأورد المصنف هذه القصة في الفصل أو في الباب الذي عقده في الكلام عن اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. وقلنا أن المصنف رحمه الله بين أن اللفظية من أهل البدع، وأن أهل السنة ذموهم لأنهم جاءوا بعبارة مجملة تفتح الباب لأهل البدع، تفتح الباب. وإلا فإن من المتقرر عند العلماء من أهل السنة أن الصوت صوت كلام الباري. والإمام البخاري رحمه الله صنف في ذلك كتابه خلق أفعال العباد ليبين أن صوت القارئ هو صوته، ولكن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن لما كان قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق مجمل يحتمل أكثر من وجه، أنكر الإمام أحمد على هؤلاء، خاصة وأن الذين استعملوا هذه العبارة كانوا يغطون بها ما يعتقدونه من خلق القرآن، ما يعتقدونه من خلق القرآن. فسد عليهم الإمام أحمد بن حنبل الباب وحكم ببدعية هذه العبارة. الآن يقرأ الأخ. قال المصنف رحمه الله بإسناده يعني إلى ابن المسلمين يقول: بين أنا قائل في بعض الجزء قلت له إلا أنا في أول عظيم قد دخل علي، قلت من أنت؟ قال: لست قبل أبا زكريا. قال: قلت فنعم من أنت؟ قال: وكنت تهيأت لقتاله. فقال: أنا أبو مرة. هذا رجل اسمه يحيى بن يوسف الزمي، وهذه القصة سندها ثابت إلى هذا الرجل، وهو يبدو أنه من أهل السنة الكبار. نزل في فندق، احنا نسميها فندق، هم يسموها خانات. نزل في فندق، ها؟ نزل فندق في الطريق، طريق السفر، نزل في فندق. يوم دا الغرفة اللي هو فيها وهو جالس متمدد، اللي شاف هول داخل الغرفة، يعني زي الظلمة الكبيرة أو زي الهيئة الكبيرة، الظلة الكبيرة داخل الغرفة. يقول: فلما رأيت هذا قلت من أنت؟ وتهيأت، قمت أبغى إيش؟ أقاتله. فإذا هذا الهول أو هذا الظل أو هذه الظلمة تخاطبه، تقول له: لا تخاف يا أبا زكريا. فقال: من أنت؟ فقال: أنا أبو مروة. عند العلماء، وهذا تجدوه في كتب الكنى، كتاب الكنى، كتاب المرصع للثعالبي في الكنى المشهورة عند العرب، ذكر أن أبا مروة كنية إبليس، أبو مروة كنية الشيطان، فهم يكنون عن الشيطان أبو مروة. يقول مثلا، يقول واحد: كنت ماشي في الطريق فأتاني أبو مروة فألقى في نفسي كذا، يعني أتاني الشيطان فألقى في نفسي كذا. هذا إبليس أو الشيطان جاء إلى هذا الرجل وقال: لا تخف يا أبا زكريا. قال: من أنت؟ قال: أنا أبو مروة. يعني ما بده يقول أنا الشيخ، سمى نفسه بالكنية، سمى نفسه بالكنية أبو مروة، كنية الشيطان، هذه شائعة عندهم. أبو مروة، أبو مرة، أبو مرة، أنا غلطان، أبو مرة، أبو مرة، هذه كنية إبليس. وكنية وكذا أبو يوسف، يقولون هي أيضا كنية له. أبو يوسف وأبو مرة، أبو يوسف وأبو مرة، وبعضهم يقول أبو يوسف كنية الدجال. افتحوا كتاب المرصع للثعالب يقروه. فهم في الكتب يكنون عن الشيطان بأبي مرة، بأبي مرة، خلاص. إذن هذا الظلة أو هذا الشيطان كلم هذا الشيخ، خلاص. نشوف الحوار. أيوة. مين رحب لي بالشيطان؟ قال له لا حياك الله، ما رحبه. فقال لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. قال فقلت من أين أتيت؟ قال من العراق. قال وقلت وما عملت بالعراق؟ قال خلفت فيها خليفة. قلت ومن هو؟ إذن بشر المريسي هو خليفة الشيطان في العراق في المقالة التي جاء بها يبثها بين الناس. ومرت قصة شبيهة بهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، عن عبد القادر الجيلاني أنه مرة كان جالسا في بيته فإذا سقف البيت ينشق ويظهر منه نور، فقال عبد القادر من أنت؟ فقال أنا ربك يا عبد القادر. قال وماذا تريد؟ قال أريد أن أضع عليك شيء مما حرمته على الناس فأحله لك، وشيء مما أحللته للناس فأحرمه عليه. قال عبد القادر فقلت اخسأ يا رجيم، إنك أنت الشيطان الرجيم. قال عبد القادر فانقلبت الظلم النور وسارت ظلمة، وإذا الظلمة تخاطبه يقول يا عبد القادر لقد أضللت بهذه الطريقة 70 رجلا قبلك، وما نجاك مني إلا علمك. سأل جلساء عبد القادر الشيخ عبد القادر الجيلاني وهو من أهل السنة، سألوه قالوا له كيف عرفت أن هذا الشيطان؟ قال أنا فرد من عبادي، من هذه الأمة، من عباد الله، من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يخصني الله بتحليل ما حرمه على الأمة أو بتحريم ما أحله للأمة؟ فعلمت أن هذا هو الشيطان يكذب علي ليخدعني. طبعا عبد القادر الجيلاني الذي في بعض البلاد يصنعون له قبة ومشهد، هؤلاء ويدعون أنه يقول هذه المقولات الكذب الصوفية، هذا عبد القادر كذب. أما عبد القادر الجيلاني الحق الذي يعرفه أهل السنة هو رجل سنة، هو رجل سنة غير هؤلاء. والشيخ الإسلام رسالة في شرح بعض مقولاته في القدر وغيرها، يشرح مقولات عبد القادر الجيلاني. هذه القصة أيضا قصة أخرى الجن تتبدل لبعض الناس لتوقعهم في شيء من الضلال، لعلي أذكرها في الأخير. أقرأ الآن. قل وإلى ما يدعون؟ قال إلى خلق الإنسان. قال وفتح وسام ايش تقول في القرآن؟ ايش كلمة عربية منحوتة اصلها اي شيء تقول، اي شيء، النحت، باب النحت معروف في اللغة العربية، يركب من الكلمتين كلمة واحدة، ايش يعني اي شيء، عرفت؟ اي شيء، هذه معنى ايش. وجاءت في عبارات في كلام من كلام الإمام أحمد ومن كلام غيره، جاءت عبارات ثابتة عنهم يقولون إيش، ها؟ وعبارات أخرى نظنها عامية، هي ليست عامية، هي عبارات منحوتة، هي عبارات منحوتة مركبة من كلمتين، زي لما تقولوا حوقلة، سبحنة، ها؟ بلاش، أصلها بلا شيء، بلاش، بلا شيء، كلمتين نحتت سارت كلمة واحدة. قلت ايش تقول في القرآن انت؟ قال انا، قال انا يعني هو البعيد، وان كنت وان كان هو شيطانا. ايوة. وان كنت شيطانا قديما اقول القرآن كلام الله غير، يعني ان الشيطان نفسه يقول أنا وأنا الذي جعلت بشر المريسي خليفتي يقول بخلق القرآن، لكني أنا ما أقول إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنه يريد إضلال الناس. ذكر العلماء أن الجن والشياطين قد تتبدأ للناس بصور لتضلهم، بل ذكر أهل الحديث أن بعض الشياطين يظهر للناس ويحدث بأحاديث عن رسول الله يبثها بين الناس وهي كذب، أحاديث تبثها الشياطين، وجاءت عبارات صحيحة ثابتة عن بعض الأئمة في هذا، في ذكر أن بعض هذه الأحاديث بثتها شياطين من الجن تأتي تبثها بين الناس، مقولات أشياء تأتي تنبث بين الناس. ذكروا قصة أشد من مجرد المقولة، أن شابا كان له أب وكان أبوه يعده الناس من الأولياء، لما مات الأب هذا كان الناس يعدون الأب هذا من الأولياء، يقولون كل سنة نراه في الحج، ويقول أهل البلد ونراه أيضا في بلادنا ونراه أيضا بيننا، وكانوا يقولون هذه كرامة أن الله يطوي له الأرض حتى يأتي إلى مكة فيحج ثم يرجع بنفس الأيام هذه، وكان الإنسان حتى يأتي من بلده إلى الحج يأخذ سنة أو 3 شهور أو 4 شهور بحسب بعده وقربه من هذه البلد. يقول بعد ما مات الأب هذا على يوم الوقفة وإذا دابة حمار تطرق الباب، ففتح وإذا هذه الدابة، وإذا الدابة تخاطبه تقول له اركبني أذهب بك إلى الحج كما كنت أذهب بأبي، فظن أن هذه كرامة والده وصارت له كمان أنه جاءت هذه الدابة تذهبه بالحج، فلما ركبها وصار معها في الطريق حتى وصل إلى الربع الخراف يعني صحراء قاحلة أو إلى الربع الخالي المعروف يسمى الربع الخراف، أنزلته الدابة من على ظهره وقالت له هيا أسجد لي، قال لا ما أسجد له، قال أسجد لي كما كان أبوك يسجد لي حتى أذهب بك للحج وأعيده، قال لا ما أسجد له، هكذا كان أبي يفعل أنا لا أفعل هذا، هذا ما يجوز، قال أتركك في هذه الصحراء، قال أتركني، فتركه الشيطان في تلك الصحراء وذهب. بعد مشاكل وبعد يعني أهوال نجى الولد من هذه الصحراء ورجع إلى بلده وصار يقرر للناس أن والده لم يكن وليا وإنما كان ضالا وأن الشيطان كان يضله. فهذه من الصور التي تبدأ فيها الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وقد حصل لي مع جلسائي أن أحدهم كان يقول لي كنا نناديك ونحن في السفر أو في الصحراء فنراك تأتي إلينا وتفعل كذا وكذا لنا، قال فعلمت أن هذا الشيطان يظهر لهم بصورتي لي يضلهم ويعتقدون في ما لا يليق. فهذه قصص ثابتة، فأن الشياطين قد تبدو وقد تظهر للناس وقد يحصل منها نوع من الخطاب والحركة والكلام بقصد إضلال الناس. هذه القصة من هذا الباب، والقصة سندها ثابت. الشيطان يقول بشر المريسي في العراق خليفتي، وهو يقول بخلق القرآن، وهو لا يقول نفس الشيطان لا يقول بخلق القرآن. نعم. وقال بإسناده عن عبد الله بن بشار ومحمد بن سنة قال كنا نقرا على شيخ غدير من مصر فلما اتته ببغداد بقول بخلق القران قال الشيخ ان لم يكن القران مخلوقا فمحض الله القران من صدره. قال يعني هذه القصة فيها عبرة، انتبهوا للعبرة التي فيها، أن الإنسان إذا أراد أن يدخل في تحدي أو أراد أن يدخل في شيء لا يجعل هذا التحدي دعاء على نفسه، وإن أراد إلا أن يدعو فليدعو بالهداية أو يدعو بالصلاح أو يدعو بأمر من أمور الخير. هذا الرجل دخل في هذه القضية ودعا على نفسه بهذه الدعوة، قال إن لم يكن القرآن مخلوقا قال فلما سمعنا هذا من قوله تركناه وانصرفنا عنه، فلما كان بعد فتره لقيناه قلنا يا فلان ما فعل القران؟ قال ما بقي في صدري منه شيء. انا لله وانا اليه راجعون. قلنا ولا قل هو الله احد. قال ولا قل هو الله احد الا ان اسمعها من غيري. الا ان اسمعها من غيري يقرأها. يقرأها. هذا تمام مسائل خلق القرآن، وخلاصته أن المصنف رحمه الله قرر أن مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم بيّن أن هذه الصفة الإلهية ضل فيها ثلاث من الفرق. الفرقة الأولى قالت بخلق القرآن، الفرقة الثانية قالت بأن اللفظ مخلوق، الفرقة الثالثة قالت نحن نقف لا نقول القرآن مخلوق ولا نقول غير مخلوق. وبين المصنف أن أهل السنة والجماعة حكموا ببدعية هذه الأقوال الثلاثة وضلال أصحابه وأن الحق في أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، بلغه جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الله، وبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل وهو ما أجمعت الأمة على عليه المجموع بين دفتي المصحف. المبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، سورة الفاتحة، المختتم سورة الناس. وأهل السنة يعتقدون أن هذا القرآن كامل لا نقص فيه، بخلاف الشيعة الذين يعتقدون بعضهم أن هذا القرآن ناقص ولعله يأتي تعرض إلى هذا في أبواب لاحقة. القاعدة يا إخوان، القاعدة عندنا المسلمين أننا نعتقد أن الذي يدبر كل شيء في الكون هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي بيده يكون هذا أو لا يكون هذا، وأن ما نراه في الدنيا ما هو إلا أسباب ظاهرة لو شاء الله حصل السبب ولم يحصل الأثر، ولو شاء الله حصل الأثر ولم يحصل السبب. العلم الذي نعلمه من أن سبب تكون المطر تبخر مياه البحار والأنهار وتصاعدها إلى السماء ثم أنها تتكاثف وتنزل، نقول هذا هو العلم الظاهر، هو السبب الظاهر لكن نعلم يقينا أن المسبب الحقيقي لهذا هو الله. لو شاء الله أن يحصل هذا ولا ينزل مطر لكان، لو شاء الله أن ينزل مطر دون هذا لكان، كما أراد الله سبحانه وتعالى. كذا في قضية الكسوف والخسوف، نحن نؤمن أنها آية من آيات الله يخوف الله بها عباده. هذا السبب الظاهر أن القمر يحجب ضوء الشمس عن الأرض، أو أن الأرض تقع بين الشمس والقمر فينحجب ضوء القمر عن الأرض في حدوث الكسوف أو حدوث الخسوف أو نحو ذلك، هذا سبب ظاهر المسبب الحقيقي هو الله. لو شاء الله سبحانه وتعالى لكان القمر مكسوفا بدون ذلك، ولو شاء الله لكانت الشمس مكسوفة بدون ذلك، ولكن الله جعل هذه الأسباب. عقيدتنا لا ننظر إلى السبب هذا، ولكن ننظر إلى مسبب هذا السبب، ونقول الذي أحدث هذا السبب والذي أحدث هذا الأثر والذي بيده تكون هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. مثل ما نقول في المرض وقضية العدوى، نحن نعتقد أن العدوى تنقل المرض، ولكن نعتقد أن المرض لا يحصل إلا بأمر الله